جميل جميل كويس. السنن والسنن يعني السنن فيها كم شرح الترمذي مثلا؟ مثلا تهد الاحوازي ده واحد، وعرفت الاحوازي موجودة للذكر العربي جميل وعلى السنن موجود لأبي داود طبعا برد فوري عاول المعبود برد فوري تحفظ الأحوال عاول المعبود بقى لشرح. طب النسائي عندكم شرح؟ نسائي؟ شرح السيوط أكيد؟ السيوطي؟ طب ابن ماجه عندكم شرح؟ على الدين والطي يكون بيعتبر في شرح يعني بس تعليقات حلوة في دهامة وكان من كلمة الأمراء مغلطاي أمراء والمؤلفين من كتاب صالح عليه. طيب خير عظيم. الآن كم بابا قرأنا عند عمر؟ والحديث حديث من صحابية؟ عبد الله بن زيد. جميل. الباب الذي يليه باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. أول شيء باب وضوء بضم الوجه يعني الفعل والهيئة العباد معنى إيه؟ الرجل مع امرأته يعني الرجل مع زوجته. وأيضا يا أخوة فيه فائدة حسن العشرة والبعث عن المحبة والمودة والتواضع للزوجة. قال وفضل وضوء المرأة يعني حكم إيه؟ صقر المرأة. الوضوء بفتح الواو الثانية به يعني الصقر الطهور الماء المتبقي الفضلة معنى يا أخوة. وكأن الأحاديث اللي أنت عارفينها أن النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل يعني ليست على شرط البخاري فبيضعف فبيشير إلى تضعيفها والصواب إن المسألة جائزة. إنسان يتوضأ من فضل من صور المرأة ما في والمرأة من صور الرجل سواء الرجل توضأ من صور المرأة من وراء جنابة أو حيض أو سيان هذا الجواز معنا بخلاف بعض المذاهب أنهم قالوا إذا خلت المرأة بالماء فلا يتوضأ به إذا كان قليلا لا يتوضأ به مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الماء لا يجني الماء لا يجني. طيب وهو الآن سيذكر لنا بعض هذه المسائل مشيرا ده فقه الإمام بخاري يشير وماشي إشارات لأن الحديث هذه ليست على شرط. قال والأصل في الماء الطهورية يا إخوة حتى يغيره مغير بن يزيد وغير أحد أوصاف. تفضل يا شيخ. شيخنا بالنسبة للسنة الستة يعني الأئمة مذاهبهم إيش مثلا؟ يعني محدثين مذاهبهم مذاهب محدثين مثلا بيهقي الشيخ مثلا الشافعي مثلا يعني متأخر عنهم يعني كثير بيهقي متأخر ما أنا عارف بس يعني الطحاوي يعني حنفي الطحاوي حنفي أما هو مثلا وقتي سؤال هذا بقى مثلا المحدثين من المحدثين الشيخ الشافعي هؤلاء مذاهبهم مذاهب محدثين الشافعي توجه أصلا دول عندهم الزاد وعندهم رصيد مش محتاجين يقول لك احنا مذهب مذهب فقهاء يأخذوا منهم أصحاب المذاهب أيوه بلى بلى أهل الفقه يرجعون إلى الأمر. قال وفضل وضوء المرأة الوضوء الثاني بفتح الواو. قال وتوضأ عمر الصحابي الجليل فقيه مجتهد بالحميم الماء المسخن يشير برضو البخاري وماشي كده إلى بعض آراء الفقه الفقهية كراهية التوضؤ بالماء المحمى. طبعا الذين استكرهوا أو كرهوا يقولون لأنه يمنع من إسباغ الوضوء بسبب حرارة الماء ما يجعلش إنسان يبالغ في الإسباغ وهذا ليس بشرط ليس بلازم لأن الإنسان يحتاج إلى تدفئة الماء وتحميته فسيما شدة الفيض عرفنا يا أخوة. وأيضا بيرد على الذين قالوا بكراهية التوضؤ مما مست النار ولذلك أبو هريرة لما كان يحدث ابن عباس بهذا الحديث كان يقول يعني يوشك